أما الأنين الأنين الذي يأتي بغير طبيعة بغير قصد فلا سمين فعل الإنسان. إيه إيه كيف؟ هذا الدعاء اختيار. هذا يعني شيء غصب عليه. حتى الأنين بغير الاختيار، لأن المريض إذا صار مثقل بالمرض يمكن يأن بدون اختيار. أين؟ أما إذا صار أنت أنت عمد فهذا يمكن يكتب عليك لأنه يدل على التضجر، وقد يكتب ولا تحاسب عليه. نعم. ذكرت أن بعض المحتضرين قدرة على ملايين في الموقف. نعم. هل يفهم من ذلك أن ملايين في ولا تقبل الروح؟ لا، هي تحضر لقبض الروح لكن يجلسون عنده. يعني غير المحتضر هو اللي يرفض؟ لا لا، اللي يراه المحتضر. كان في حال الموت ما يمكن يرفض. والله أنا حدثني واحد مات قبل 10 أيام تقريبا أو أقل عن ابنه، يقول إنها إنه كان يقول يا ولدي من اللي عندي وعندنا أحد؟ قال لا، قال لا وكاد عندنا أحد، قال أبد ما عندنا أحد. فوالله أجي أدري يمكن هم الملائكة يقول، ولكن يوجهني إلى القبلة، فوجهه إلى القبلة يقول، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وقضى علي عن علي صلينا عليه هنا. وهذا أسمع عنه كثير من القصر من المشاهدون. نعم شيخ، قررنا الآن أنه الصلاة أهل السنة والجماعة، في نصيحة دائما توجه فيها أنه ما ينبغي أن نقول هذا سلفي وهذا لا، هذه النصيحة التي توجه يعني يقولون لا نريد التحزب، يعني التحزب لأن فيها الآن ناس يعني لهم سيمة معينة، يعني يقول هذه سيمة السلفية بحيث أنهم ينفرون ممن عداهم من أهل الإسلام، أو يقول هؤلاء مقصرون، هؤلاء مفرطون، هؤلاء آثمون وما أشبه ذلك. هذا اللي يؤدينا عنه. أنا يقول لا تكون سلفي، أنا سلفي وكل إن شاء الله سلفي. نعم الذين ينكرون وجود الملائكة. نعم. كيف نجيبهم عقلا؟ ما في نجيبهم عقلا إلا إذا أقروا بالخالق. إذا أقروا بالخالق نقول الخالق أخبر عنه. يجب عليكم تصدقوا. نعم. إذا انتهى الوقت علمنا لأن عندنا شغل. انتهى. سنتين. نعم. فكيف لما موجود يعني يقول ما يمكن هذا، لأن لو مشينا على هذا كان يقول موجود مثلا كذا، من موجد كذا؟ والتسلسل هذا عقل ممنوع، التسلسل في المؤثرين ممنوع في العقل باتفاق الناس، لأن سوف تمشي إلى حلقة مفرغة ما تستطيع مهما كان. يجب أن نقف إلى حد لا يمكن أن يتمر فيه أحد. ومثل هذا نقول ما تقول أنت لست تقول هذا على سبيل الواقع، وإنما هو على سبيل المجادلة فقط، ولا لو أنك رجعت إلى عقلك متجردا عن هواك لعرفت أن الأمر لا بد يكون له منتهى، ما في شيء ما له منتهى. ولهذا قال وأن إلى ربك المنتهى، وأن إلى ربك المنتهى، خلاص إذا وصلنا للخالق بطل كل شيء. البعث بعد الموت هو إخراج الناس من قبورهم أحياء، إخراج الناس من قبورهم أحياء، وهذا ثابت بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين، بل إجماع اليهود والنصارى، حتى اليهود والنصارى يقرون بأن هناك بعثا يبعث الناس يوما يبعث الناس فيه ويجازون. وفي القرآن يقول الله عز وجل زعم الذين كفروا أن يبعثوا قل بلى وربي